أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا هنا في المنار: واجبات الصلاة واجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، وهي التكبير لغير الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه الجملة اللي بيذكرها لنا هنا في الواجبات. كان تكلم قبل كده عن الأركان، وكان كام ركن؟ 14 ركنا. وهنا الواجبات، الواجبات هيحددها لنا بأن هي 8 واجبات. هذه الواجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا. طب يعني الأركان لما تكلمنا قلنا عمدا ولا سهوا لابد أن يأتي بها، تعديش الصلاة من غير ما يأتي بالأركان. إذا تعمد أن يترك ركنا بطلت صلاته، إذا نسى ركنا لابد أن يأتي بهذا الركن على ما فصلنا كل ذلك. لكن الواجبات هنا بيقول تبطل الصلاة بتركها عمدا، إذا تعمد أنه لا يأتي بهذه الواجبات الصلاة بطلة. وتسقط سهوا وجهلا، وتسقط يعني إذا سهل الإنسان عنها سقطت عنه، وإذا جهلها ما كانش يعرف سقطت عنه. وبيضرب لنا المثال مثلا بالتكبير لغير الإحرام، بقول سمع الله لمن حمده، بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يعني لو أن المصلي نسي فلم يأتي بها هنا لا يلزم الإتيان بها، التدارك فيها زي التشهد الأوسط مثلا، إذا عد وقته خلاص انتهى، ولكن يجبر هذا بالسهو إذا كان هيئة الجلوس لتشهد الأوسط. دي الواجبات اللي قلنا قبل كده العلماء لهم خلاف يعني في تقسيم أقوال وأفعال الصلاة، وحسب المصطلح بتاع العالم أو العلماء اللي بيتكلم هذا ركن معناه إيه عندهم ركن، هذا فرض معناه إيه عندهم فرض، هذا واجب معناه إيه. هنا مش كون أنت دارس مذهبا معينا معناه أنك هتلزم جميع المذاهب الأخرى بالذي تقول، لا، ليس لازما أن تلزم الآخر، لكن الإلزام في الدلالة من الآية أو من الحديث، إن هذا يدل على أنه لا بد من العمل به ولا لا يلزم ذلك ولا إيه الأمر اللي في ذلك. لكن المصطلح كمصطلح في الصلاة هيقول لنا إن العلماء مقسمون أقوال وأفعال الصلاة إلى أقسام. مثلا الأحناف والحنبلة لهم تقسيمة، الشافعية والمالكية لهم تقسيم، وكل واحد راجع على التقسيم اللي هو بيقولها مبني عليها ايه، فلا بد من فهم ذلك حتى نعذر غيرنا اذا قال انه لا عندنا في المذهب هذه واجبة. طيب احنا عندنا عند الحنبلة مثلا الواجب اذا تعمد الا يأتي به تبطل الصلاة، طيب عند الأحناف إذا تعمد لاتي مش هتلزمه مذهب الحنابلة، يعني هذا يقول واجب وده يقول واجب، لكن فرق عند الاثنين، هذا واجب وهذا واجب. الحنابلة هيقول لك إذا لم يأتي بهذا الواجب تبطل الصلاة إذا تعمد، طب إذا نسي يبقى يجبر بالسهو في هذا الواجب الذي تركه. طيب الأحناف هيقولوا إيه؟ هيقول لك مثلا في الواجب إذا تركه عمدا يأسر. تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ قولان، والأظهر عند الأكثر من الأحناف أنها لا تبطل. يبقى عند الحنابلة كانت تبطل بترك الواجب عمدا، عند الأحناف لا تبطل بترك الواجب عمدا إلا عند البعض منهم. طيب لو تركها سهوا، عند الحنابلة إذا ترك السهو يبقى يسجد للسهو مكانها. طيب إذا تركها عند الأحناف سهوا يقول لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو. إذا هنا كأنه الواجب عند هؤلاء شيء وعند هؤلاء شيء آخر، بحيث أنك مش هتقدر تلزم على المصطلح بتاعك أنك تقول هذا الشيء واجب في الصلاة، يعني يقول لك أنا موافق أنه واجب في الصلاة، ولكن إذا تركته أنا سهوا لا شيء عليك، مش هسجد للسهو فيه. إذا هنا الأمر أنك تعرف المصطلح اللي فيها ونعرف الدليل يدل عليه ونأخذ به، أما إلزام الغير بأن صلاتك بطلة وأم صلي وهو بيتقيد بمذهب معين، لا، هذا فيه نظر في الإلزام، وأن يبقى الأمر مش عايزين تشنج في هذه الأشياء أنه لازم كده زي ما أنا بقول تاخد، لا ما يلزمش أن يأخذ باللي أنا بقوله، لكن يحكمني أنا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إما مش حول عندي في المذهب هذا واجب يلزمك كذا، أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته أعد صلاتك، ليه؟ لأنه ترك كذا، إذا هذا يلزمني ويلزم الآخر. إلا لو كان للآخر رد على هذا الذي يقوله، وحنشوف يعني نبذة بسيطة كده من خلاف العلماء في ذلك، ونرجع لكلام الحنبلة مرة ثانية. يبقى تقسيمة الأقوال وأفعال الصلاة، الأحناف والحنبلة حيقسموها إلى أركان وواجبات وسنن. أركان وواجبات وسنن. الأركان هي التي لا تصح الصلاة بدونها بلا عذر، ركن يبقى لازم يأتي بها طالما أنه غير معذور. تركها يوجب بطلان الصلاة، تركها يوجب بطلان الصلاة، هذه الأركان. والواجبات فيها الذي ذكرنا. طيب السنن، السنن التي لا يوجب تركها البطلان حتى ولو كان عمدا، لو ترك سنة من السنن لا تبطل صلاته حتى لو ترك السنة هذه عمدا. طب عند الأحناف يقولوا إيه في السنة؟ لك السنة هي التي لا يوجب تركها فسادا ولا سجودا للسهو، بل يوجب تركها عمدا إساءة، وأما إن كان غير عامد فلا إساءة، وتندب إعادة الصلاة. يعني كأنه عند الأحناف لو ترك السنن تعمد ترك السنن يقول يستحب يندب لك أنك تعيد الصلاة. يبقى والله عرفنا حاجة جديدة هي كمان، أنه في حاجة اسمها يندب إعادة صلاة، صلى الصلاة ويستحب أنه يعيدها مرة ثانية. بل في الواجبات على قول عند الأحناف أنه يجب إعادة الصلاة، القول المشهور أنه لا ما يلزموش حاجة إذا تركها عمدا إلا الإساءة في الواجبات. قول آخر أنه يعيد، أمتى؟ يقولك مدام في الوقت، إذا كان في الوقت يعيد. طب إذا عدى الوقت لا ما يعيدش خلاص. يبقى هنا كأنه استحباب أو وجوب إعادة الصلاة بنقول ليه؟ يا إما الصلاة صحيحة التي صلاها يبقى لا يلزم الصلاة في اليوم الواحد، هي صلاة فريضة واحدة مش أكثر من فريضة في اليوم، الظهر مرة واحدة. الإلزام بإعادة الصلاة يحتاج لدليل آخر. الأصل إما نصحح الصلاة فلا نلزم بالإعادة، أو نبطل الصلاة فنلزم بالإعادة، ولكن هم قالوا هذا الذي سمعتم. طيب عند الأحناف قسم رابع كمان غير الثلاثة دول، الثلاثة كانوا ذكروا الأركان والواجبات والمستحبات، قالوا في الآداب، الآداب في الصلاة. إيه آداب الصلاة دي؟ يقول لك اللي هي الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، يعني ما واظبش عليها، زي مثلا جلس للاستراحة صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة، ما إلا رواها عنه واحد ولا اثنين، أما باقي الرواة العشرات اللي رواها الصلاة لم يروا جلوس الاستراحة بعد الركعة أو بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة، فيسموا هذه آداب لأنه لم يواظب عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى قلنا إنه التقسيمة إلى أركان وواجبات وسنن كانت تقسيمة الأحناف والحنبلة. أما المالكية والشافعية يقول لك لا، هم حاجتين أركان وسنن، إما ركن يبقى حيدخل في الركن إيه؟ الواجب، يا إما حيدخله تحت الركن إما حيدخله تحت إيه؟ المستحب، على الخلاف اللي في الواجبات. يبقى عند المالكية والشافعية هي إما أركان وإما أنها سنن. المالكية زادوا حاجة سموها بالفضائل اللي هي هتساوي المندوبات. طيب نشوف كده بسرعة أركان الصلاة عند الفقهاء. احنا ذكرنا الأركان عند الحنبلة كانت كام؟ 14، والجمهور برضو عندهم جمهور مالكية وشافعية والأحناف والحنبلة اللي هم جمهور العلماء، هيبقوا قسم، والقسم الثاني هيبقى الأحناف. فهنا نقول الجمهور ونقول الأحناف. عند جمهور العلماء يقول لك الأركان 14، النية ركن، تكبيرة الإحرام، القيام للقادر على القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود، الاعتدال من السجود اللي هو الجلسة بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير نفسه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، التسليم، الترتيب أو الطمأنينة، وبعدين الترتيب للأركان، هي نفسه اللي ذكرها الحنابلة وشرحناه. يبقى ده مذهب جمهور العلماء، مالكية وشافعية وحنابلة، أن أركان الصلاة الـ14 اللي ذكرناها هذه. يبقى هيبقى الخلاف بينهم فيه الواجبات، الواجبات هتكون دخلة هنا ولا هتكون دخلة تحت المستحبات، في الخلاف بينهم. أما عند الأحناف الأركان إيه؟ عند الأحناف يقولون 6 الأركان، عند الأحناف شوف 14، عند الجمهور عند الأحناف 6. الركن إذا لم يأتي به يلزمه أنه يأتي به على تفاصيل، عند الأحناف في ذلك 6 فين، 8 التانيين راحوا منها، نشوف كده إيه الستة دول. قال لك القيام، القيام هذا ركن من الأركان زي غير القراءة، وما قالش الفاتحة، قال لك القراءة ركن، لأنه هو القراءة عندهم هل هي قراءة الفاتحة، وإذا كانت قراءة الفاتحة هتبقى في كل ركعة ولا في بعض من الركعات فقط، فاكرين هذا ولا مش فاكرين؟ أداء الخلاف، قال لك القراءة هذا ركن، يبقى هيعم الفاتحة وغير الفاتحة، من يعرف الفاتحة يلزمه يقرأها على خلاف في ركعتين بس اللي هتبقى نص الصلاة، ولا هيكون أكثر من ذلك، ولا إنه أقل من ذلك على ما قدمنا قبل ذلك. يبقى هنا القراءة عندهم. الركوع هذا ركن، يبقى كان الركن الأول عندهم القيام أنه يصلي وهو قائم، الركن الثاني كان القراءة لا إطلاقها لأنه حيقسمها في الركعة الأولى والثانية لابد من الفاتحة، الثالثة والرابعة يثني على الله ومش لازم يقرأ، إذا قرأ فحسن عندهم. طيب الركوع هذا الركن الثالث. السجود الله في ركن ناقص عند اللي هو الاعتدال، ما جابش سرته، ما جابش سرته، كانه هيعتبر من ضمن الواجبات اللي لو تركه يبقى هنا كأن في أشياء هيخالف العلماء بعضهم بعضا فيها، نحتاس احنا في هذا الشيء. طب هنعمل ايه فيها؟ نقول لازم ميزان يكون عندنا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدينا ميزانا في هذا الشيء. الرجل المسيء صلاته لما اطمأنش الصلاة أمره بالإعادة، أنا مش هيأمره بإعادة لأنه ترك سنة ولا ترك، لا يأمره بالإعادة لأنه ترك فرضا من الفرائض اللي عليه. يبقى هنا اعتبروا الركوع هذا ركنا، اعتبروا السجود هذا الركن الرابع، السجود. القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة قدر التشهد الأخير، إذا كانت صلاة ثنائية جلسة التشهد، إذا كانت صلاة ثلاثية أو ربعية القاعدة الأخيرة دون الوسطى، يبقى الوسطى ليست واجبة عندهم وليست ركنا. يبقى هنا القاعدة الأخيرة بمقدار التشهد، يبقى ما جابش ست التشهد مش داخل في الأركان عندهم التشهد نفسه. الخروج بصمعه، الخروج يعتبر الركن الأخير الخروج من الصلاة بصنعه، يبقى ما جابش سبت السلام، كأنه لا يعتبر السلام أنه من ضمن الأركان، يعتبر التسليم أنه من ضمن إيه؟ أنه إما الواجبات في الصلاة أو أنه المستحبات اللي في الصلاة. دي الأشياء. يقوم بعض الأحناف يقولون ويبقى من الفروض مش من الأركان، لك من الفروض الأشياء بل اللي هتبقى واجبة، يعني أشياء زي تمييز المفروض، تمييز المفروض يعني عايز يقولك تميز الشيء عن الشيء، مثلا أنت قائم وبعدين ركعت وبعدين هتسجد، ميز بين دي وبين دي بأنك وأنت راكع ما تنزلش على السجود على طول، ارفع منها، يبقى ميز عن، إذا كنت ساجدا ميز السجدة عن السجدة الأخرى لأنك ترتفع ثم تنزل، فسمى هذا التمييز، التمييز واعتبر أن هذا فرض من الفروض أن تميز، لكن ما اعتبرهوش ركنا من الأركان، مع أن حديث المسيء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى فهو هنا ما قال له اعتقدي زي دي إلا أمر بالسجود أمر بغيرها. ولكن كأن الأركان عند الأحناف أخذوها من اركعوا واسجدوا واعتبر هذا ركن وهذا ركن، قوموا لله قانتين هذا ركن فأخذ القيام وأخذ الركوع وأخذ السجود، وما بينهما اعتبر أن دي زيادة في الحديث فمشى على مذهبه أن الزيادة اللي في الحديث ما تفيدش، أنه الفرضية اللي بتساوي القرآن فجعلها من الواجبات أو جعلها مرتبة أقل الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الأمر على ما يذكرون ما كانش أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وهو مقصر في الطمأنينة فيها. من الفرائض عندهم أيضا إتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن، لأن النص الموجب للصلاة يوجب سماها فرائض، إنه يتم صلاة معنى يطمئن يعني راكعا يطمئن رافعا، يعتبر هذه من الفرائض وليست عندهم من الأركان. اعتبر النية ليست من الأركان لأنها شرط وليست بركن، ومعنى شرط أنها تنفع تبقى قبل الصلاة، وقلنا إن هذا فيه خلاف حتى عند الحنابلة نفسها. النية هل هي ركن بحيث أنها تكون مقارنة لابد مع تكبيرة الإحرام، ولا النية من الممكن تتقدم قبلها بشيء يسير؟ فالكثير من الحنابلة أخذوا بذلك إنه لا يضر أن تكون قبل الصلاة بشيء يسير. واجبات الصلاة عندهم عند الأحناف إيه الواجب عندهم في الصلاة؟ قالوا قراءة الفاتحة. عند الجمهور قراءة الفاتحة ركن عند الأحناف من واجبات الصلاة. ليه ما قالوش إنها ركن من الأركان؟ أم لا يعتبر ركن إيه؟ القراءة الفاتحة. قال لك لأنه الفرض جبنا من القرآن، ربنا قال فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر بدل الفرض اللي فيها، لكن الواجب أقل من ذلك اللي ثبت بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك اعتبروا من الواجبات ضم أقصر سورة إلى الفاتحة، ولاحظ ان عنده الواجب لو تركه عمدا على الراجح عندهم ليس عليه شيء، وان استحبوا ان يعيد الصلاه ما دام في الوقت، لكن لو لم يعد فلا شيء عليه في ذلك. طيب يقول لك ويجب تعيين القراءه في الاوليين، يعني اذا كان صلاه ثلاثيه ولا رباعيه، فعند الاحناف يجب تعيين القراءه ان يقرا الفاتحه يعني في الركعه الاولى والثانيه، ويجب تقديم الفاتحه على كل سوره، ولا بد من رعاية الترتيب بين القراءة والركوع، يعني القراءة ثم يكبر للركوع. قال وفيما يتكرر يعني شرحنا يمكن قبل كده في أمر السجود إن الترتيب في ذلك، واعتبروا هذا واجب، اعتبروه واجبا، ولم يعتبروا هذا ركن من أركان إنه يرتب هذه المعاني، فانبنى عليها لو ترك أربع سجدات أو ثلاث سجدات إنه يأتي بها في آخر صلاته متوالية، يأتي بها في آخر صلاته متوالية. برضو اعتبروا من ضمن الواجبات تعديل الأركان، بمعنى يعني الاطمئنان، يعني يسكن الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن المفاصل، تعديل الأركان. لاحظ ما قالش الواجبات، يبقى هنا الأركان القيام الركوع السجود، يبقى لو أنه ما رفعش بين السجود رفع عيدة لا يطمئن فيها فالصلاة عنده صحيح، صلاته صحيح. إذا لم يرفع في قول سمع الله لمن حمده ويقف مطمئنا الصلاة عنده أيضا صحيح. اعتبروا من الواجبات القعود الأول، القعود قدر التشهد، فلم يعتبر التشهد فيه هنا، وقال التشهدان أي تشهد القعدة الأولى والتشهد القعدة الأخيرة هيعتبرها من الواجبات بعد ذلك، يعني حكم الأول زي حكم الأخير. اعتبروا السلام أيضا أنه واجب وليس فرضا، قالوا واجب لأنه في حديث ابن مسعود أنه قال له حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت الصلاة، وقلنا بفرض صحة ذلك، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين كيف ينتهي من صلاته بقول تحليلها التسليم. طيب نرجع بقى هنا للكلام عن واجبات الصلاة اللي هي عند الحنابلة، حبينا بس نعرف بعض الخلاف من العلماء، ان مش شرط من الحنفي يقول لك ايوه انا معترف ان هذه واجبه ان يلزمه ما تلتزم انت به في المذهب، لا أنه إذا قال واجب عنده فلو تركها عمدا يا إما أنه يعيد الصلاة عنده استحبابا يا إما لا شيء عليه في ذلك. الذي يلزمه الإعادة أو الإتيان به هو الركن، وخاصة إذا كان الركن الذي لا يتكرر لابد وأن يأتي به في موضعه، أما الركن المتكرر فعندهم من الممكن يأتي به بعد انتهاء موضعه. نرجع تاني بقى لواجبات الصلاة عند الحنبلة، وطالما فيها خلاف بالشكل اللي احنا سمعناه ده يبقى نحتاج نعرف ايه الأدلة. يبقى الأمر مش بالبساطة اللي هذا واجب وخلاص أنا قلت واجب وخدت به أصل الشيخ فلان قال أصل الشيخ فلان، مش بالبساطة دي. لا، حتى العلماء نفسهم اللي حطوا قواعد معينة لدليل الوجوب ما أقدرش يطبقها في كل شيء. هنشوف كلام الحافظ ابن حجر وهنشوف غيره في هذه الأشياء. يبقى الإنسان يستصغر نفسه عند دراسة الفقه، وأحيانا نجد نفسه مقلدا لهؤلاء الأئمة الكبار فيما قالوا في هذا الأمر، وخاصة إذا جاء الحديث دل على كذا، إذا دل على كذا وقال العالم بكذا نتواضع لهؤلاء، ومش كل حالة نحن لازم إحنا اللي نرجح. لا، أحيانا لا نعرف هذا الشيء فنضطر نقلد وقال الإمام كذا كذا، وهذا قوله أقرب الأقوال في ذلك. طيب، خلينا في الواجب الأول. هو الواجب الأول التكبير لغير الإحرام. إحنا قلنا مين اللي ألبق بالواجبات؟ الأحناف والحنبل، مش كده؟ عند الحنبل الواجب إذا تعمد ألا يأتي بالواجب، إذا تعمد المسلم ألا يأتي بالواجب تبطل صلاته. إذا نسي هذا الواجب يعمل إيه؟ يجبر بالسهو. هنشوف واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها، وتسقط سهوا وجهلا. أول واجب التكبير لغير الإحرام. التكبير لغير الإحرام، يبقى التكبيرات بقى غير الإحرام داخل التكبيرات في الانتقال، التكبيرات للانتقال. لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي وكذا الألباني. وأمر به صلى الله عليه وسلم، وأمره للوجوب، أمره للوجوب لهذا التكبير. هنا الحنبلة حطوا قاعدة إنه ما جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بل أقول أن هذا الأمر يدل على الوجوب الأصل. ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ما لم تأتي قرينة، هذه القرينة قد تكون يكون حديثا آخر، قد يكون الإجماع، قد يكون عمل أكثر الصحابة على خلاف هذا الشيء. يعني نشوف هنا الأصل الوجوب الأصل. يبقى هنا كأنه حيكبر الله أكبر، تكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب، خلص الفتحة والسورة الله أكبر وحيرك، هذه واجب. عايزين دليل الوجوب، قال لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، رأيته يكبر، هذا دليل الوجوب؟ لا، ليس دليل على الوجوب. إن رأيته هذا فعل، والفعل لا يفيد، يفيد الوجوب الأمر. هو قال لك وأمر به صلى الله عليه وسلم، نشوفه بقى فين أمر به دي. طيب نكمل. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، شرحناها المرة اللي فاتت عارفينها. يبقى تكبيرة المسبوق اللي دخل الإمام راكع هيعمل إيه؟ هيكبر تكبيرة، هي الركن تكبيرة الإحرام، وله أن يركع بها، وله أن يكبر بعدها وهو قائم تكبيرة أخرى وهي سنة، اللي هي تكبيرة الانتقال. كأنه اعتبرها في هذه الحالة سنة. هو قال لك تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه الإمام أحمد لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف. طيب، لا، إذا كانت هي والله تكبيرة الانتقال من القيام للركوع واجبة، يبقى هنا يلزم تكون واجبة أيضا. قال لك لا، ما نقدرش نقول بالوجوب، ما فيش حد قال بالوجوب، لأن البعض كان يكبر هي تكبيرة واحدة للإحرام ويركع بها. يبقى هنا إذا كان هيكبر تكبيرتين متواليتين فالأولى ركن والثانية سنة وليست واجبة. يبقى كأن تكبيرة الركوع الآن كانت إيه عندهم؟ سنة، كانت سنة الآن في هذه الصورة. نشوف كلام القدامى في المسألة. يقول لنا المشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول واجب. جملة الأشياء دي المشهور عن أحمد. إذا في قول آخر أقل شهرة من هذا القول، إذا عن أحمد قولان، هذا المشهور وده إلا رجحوه أهل المذهب، اختاروه أنه هذه الأشياء تكبير الخفض عشان ينزل للركوع أو للسجود، يرفع من السجود وللقيام، هذا كله عندهم إيه؟ واجب. هذا المشهور كذلك أن يسبح وهو راكع، هذا واجب. يسبح وهو ساجد تسبيحة واحدة، هذا واجب. أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أيضا واجب. بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، عندهم أيضا واجب. التشهد الأول واجب، أما التشهد الأخير إيه؟ ركن، عندهم ركن. طيب، هذا القول اللي هو مشهور عن أحمد هو قول إسحاق زميل أحمد، إسحاق بن راهوي شيخ البخاري، إسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري، وعن أحمد أنه غير واجب. وافق الجمهور، وافق الجمهور هذا القول الثاني لأحمد رحمه الله عليه، وافق فيه الجمهور، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحال. يعني بيقول لك إنه ليه قال مش واجب هذه الأشياء؟ قال لأنه ما علموش المسيء في صلاته، والمسيء صلاته وكان بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات، فعلى ذلك كونه ما علموش بهذا ليس واجبا. ولأنه التعليل الآخر، لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان، لأنه لو كان واجبا يعني عايز يقول إن الواجب عندنا لا يسقط بالسهو ولا بد وأن يأتي به زي وزي الأركان، لكن هيقول لنا إن التشهد الأوسط هذا إيه؟ واجب، ومع ذلك إذا عد وقته هيسقط ولا ما يسقطش؟ يسقط ويأتي مكانه السهو، سجود السهو. قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره للوضوء وفعله صلى الله عليه وسلم، فعله يعني تكبيرات الانتقال، وأمر به صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر. إذا ذكر هنا يقول الله أكبر ذكر ثم يكبر. أول الحديث إنه لا تتم صلاة، لا تتم صلاة، إذا هنا لا تتم صلاة صلاته ناقصة، فمن تعمد نقصان صلاة صلاته باطلة، يبقى صلاته باطلة. من تعمد ذلك هذا احتمال، هذا احتمال، والصيغة هنا لا تتم صلاة كذا قد أنها صلاة ليست كاملة ولكنها صلاة صحيحة. هنا الحديث نفسه لا نقدر أن نقول نص في محل نزاع، وإلا قلنا كل الفقهاء ما فهموش هذا الحديث، وهم يعرفون سنة أبي داود، هذا الحديث سنة أبي داود، هو عمدة الفقهاء سنة أبي داود، لا البخاري ولا مسلم، سنة أبو داود عمدة الفقهاء، إنه كل أحاديث الفقه أو دل أحاديث الفقه في سنة أبي داود، فهنا مش ممكن ما طلعوش على سنة أبي داود ولا على هذا الحديث. ويجي جمهور العلماء أو جماهير العلماء يقولون بعدم الوضوء، يبقى هنا كأنهم تأولوا هذا الذي فيه، قالوا إن صلاته غير تامة، صلاته غير تامة اللي في هذا الحديث. طيب، ابن قدامة كل هذا نص في وجوب التكبير، ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب. وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي روينا تعليمه ذلك، يعني ابن قدامة عايز يقول إن آدي حديثه المسيء صلاته قدامكم، وإنه في النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة لغاية ما يفعل كذا وكذا، يقول سمع الله لمن حمده ويقول الله أكبر ويقول الله أكبر، قال له لا تتم الصلاة. الجمهور حيقول لا تتم، لكنها ناقصة، صلاة ناقصة، زي يقول لا تكمل صلاته، ولكن هل هذا دليل على أن الصلاة صلاة باطلة وأنه لا تصح؟ يقول لك أيوه دليل، لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وهل كان رجل لم يفعل هذه الأشياء؟ لك هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما أنها لا تتم الصلاة إلا بذلك. طيب، ابن دقيق العيد يذكر لنا ذلك، والأول ابن قدامة يقول وهي زيادة يجب قبولها، زيادة يجب قبولها. يبقى ابن قدامة ملزم بكل زيادة تكون في حديث المسيء صلاته، كل طالما هو قال إنه هذه زيادة يلزم قبولها، يبقى أي زيادة يلزمه أن يقول بها، من ضمن ذلك ما جاء في إقامة الصلاة. هنا قلنا في رواية في الحديث ذكر فيه الإقامة، إقامة الصلاة، إنه ثم أقم، يبقى يلزم إنه اللي يصلي إنه يلزمه الإقامة. فهنا يعني مسألة كل زيادة جاءت في حديث المسيء صلاته يلزم القول بها، هذا فيه شيء. نشوف بقى كلام العلماء. يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في صحيحين حديث مطرف بن عبد الله، صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. يقول مطرف صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا عمران ابن حسين صلى خلف علي بن أبي طالب، ومع مطرف ابن عبد الله ابن الشخير بيقول كان علي إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين وقال ذكرني هذا، ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن هذا الفعل من علي رضي الله عنه كان مشهورا ولا ما كانش مشهورا؟ كان ليس مشهورا. يبقى ذكرني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصل أنه نسيت هذه الأشياء أو تركت هذه الأشياء. لو كان تركها مفطلا للصلاة يبقى أكثر الصحابة بصلوا صلاة فاصلة اللي بيصليها وما قد تركوه، هذا يقول ذكر، إذا كأنهم وجدوا أن هذه من سنن الصلاة، وجدوها من سنن الصلاة إذا تركوها. فلما صلى عليه بهذه الصورة تذكر أو الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وما قالوش إن كنا بنصلي قبل ذلك صلوات باطلة. طيب، يقول لنا ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة وإتمام التكبير في حالات الانتقالات، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، وقد كان فيه من بعض السلف خلاف، يعني بعض السلف من الصحابة ومن التابعين كان فيه خلاف في أنه هل يكبر مع كل رفع وخفض ولا أن ممكن حاجة تغني عن حاجة. فجاء عن بعضهم كمعاوية وغيره أنه كان في الهيئة التي يراه الناس فكان لا يرفع صوته بالتكبير، يعني إذا أراد أنه يركع ما يقولش الله أكبر، الناس يرونه، فإذا رفع يقول سمع الله لمن، لأنهم لا يرونه وهو يرفع، فإذا سجد لم يقل، فإذا رفع من السجدة قال. يبقى هذا يسموه عدم إتمام التكبير، عدم إتمام التكبير. طيب، يقول لنا هنا أما حكم تكبيرات الانتقالات، كلام ده كلام مين؟ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمه الله. يقول هل هي واجبة أم لا حكم تكبيرات الانتقالات، وهل هي واجبة أم لا؟ قالوا هذا يقول مبني على أن هل الفعل والمداومة عليه تفيد الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هل يفيد الوجوب أم لا. وإذا قلنا إنه ليس الوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجمل، فصلى صلى الله عليه وسلم وفعل أشياء، هل نأخذ يقفلون شبك الله يا جماعة، إن هذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم كونوا واظب عليه صلى الله عليه وسلم مع قولي صلوا كما رأيتموني أصلي يفيد وجوب كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم. من الله الأشياء التي لا تسمع منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبها، إنما الأشياء التي تسمع منه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها أشياء أخرى، زي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب ونحو ذلك. طيب يقول لنا هنا رجعنا أن قوله هذا بيان للمجمل أم لا، يعني صلوا كما رأيتم يصلي مع أفعاله صلى الله عليه وسلم، فمنها هنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثرون على الاستحباب، والأكثرون على الاستحباب. ابن دقيق العيد يقول وإذا قلنا بالاستحباب يعني في تكبيرات الانتقال وغير ذلك، إذا ترك شيئا منها هل يسجد للسهو؟ إذا ترك منها شيئا ولو واحدة أو لا يسجد. هنا برضو ذكر الخلاف اللي بين أهل العلم في ذلك، قال والحديث ليس له تعلق بهذا إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود. وإذا اللي حيلتزم الحنبلة ويقول لك أنه إذا ترك سنة في الصلاة يستحب أن يسجد للسهو، إذا ترك واجبا وجب عليه أن يسجد للسهو. ده كلام ابن دقيق العيد. طيب نشوفه كلام النووي وهو حيعبر عن جماهير العلماء اللي حيقولوا هذه الأشياء ليست واجب، هذه الأشياء، لأن قلنا الشافعية والمالكية حيقسموا الصلاة إلى أركان اللي هي 14 ركن اللي ذكرها الحنابلة وإلى سنن، إلى سنن. يبقى هذه الأشياء الواجبة اللي ذكرها الحنابلة الشافعية مش حيقولوا أنها واجبة، وكذلك الجمهور معه. طيب يقول أجمع العلماء على وجوب الركوع، ودليله مع الآية الكريمة والإجماع حديث المسيء صلاة على وجوب، مش مجرد وجوب، ده هو إيه؟ ركن من الأركان، الركوع هذا ركن فرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا. حكم إيه تكبير للركوع؟ يسن، هذا عند الشافعية. ومين يقول بهذا الشيء؟ هنشوف. قال قال أصحابنا ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة. ماشي، مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات، تكبير للركوع كذلك الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، تكبير للسجود، رفع من السجود، نزول للسجود، هذا التكبير إيه فيها؟ يقول اعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة. أودنا معلومة يعني كمان أنه كم تكبيرة في الصلاة الرباعية؟ 22 تكبيرة. جابهم إزاي؟ حسبهم إزاي؟ بيقول لك أنه منها 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 للسجدتين. هنا بدلك بالأكثر حاجة، تكبر وتسجد، تكبر وترفع، تكبر وتسجد، تكبر وترفع، صح كده؟ كم؟ 5 متكررة في كل ركعة؟ مكررة في كل ركعة. طيب فاضل ايه وانت نازل للركوع؟ تكبيرة، صحيح. يبقى كده كام تكبيرة؟ 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 تكبيرات في السجود والنزول والرفع من السجود، يبقى كام تكبيرة الآن؟ 5 تكبيرات. حط عليها بقى في الصلاة الرباعية يبقى كده 20 زائد تكبيرة الإحرام زائد تكبيرة القيامة الشهر الأوسط، يبقى كام؟ يبقى حسبها كده سهل، مش كده؟ لما حسبها لك بالسجود أكتر حاجة في الركعة سجود نزول رفع نزول رفع، هذه 4 تكبيرات، صحيح؟ في تكبيرة الركوع يبقى كم تكبيرة في الركعة الواحدة؟ هذه 5. الصلاة الرباعية كان يبقى هنا 20، الصلاة الرباعية 20، زيد عليها تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشاهد الأوسط. لما نيجي الثلاثية حنقص من 22 دول كام؟ 5، هنقص منهم 5 بتوع الركوع والسجود، مش كده؟ يبقى كام؟ سهل احسبها. طيب احسبها كده، يبقى هنا الصلاة الرباعية فيها 22 تكبير، ماشي. أما الثلاثية ففيها 17. طيب الثنائية ففيها 11. هذا كله أو هذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام. يبقى يقول لك هذا كله عندنا سنة إلا إيه؟ تكبيرة الإحرام. عند الحنابلة ده كله عندهم واجب، هذا واجب. طيب هو السنة هنا ليه سنة؟ قال هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ابن المنذر يقول وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم بعدد كبير قالوا بأن هي سنة، هذه التكبيرات ليست فرضا إنها سنة. يقول: ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط. ده في مذهب ثالث كمان من وراء ذلك إلا قالوا هي تكبيرة الإحرام بس، مش تكبيرة تانية غير كده، هذا الشيء. ولا يكبر غيرها ولا يكبر غيرها. ونقله ابن منذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله الوطال عن جماعة من السلف منهم معاوية ابن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسالم وسعيد ابن جبير، كأنه نقل لنا أن جماهير العلماء على أن هذه التكبيرات والتسميع هذه سنة ليست فرضا ليست واجبة، بل البعض من هؤلاء يقولون بأن هي أيضا لا تفعل أو أنها لا تشرع. يقول النووي: أما قول البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، اتفقت يعني على استحباب هذه التكبيرات، قال فليس كما قال، يعني يجلو فيها خلاف، أو زي ما ذكرنا عن عمر بن عبد العزيز عن معاوية بن أبي سفيان عن غيرهم يقول فيها خلاف أهو، ولكن يعني كأنه الإمام البغوي بينقل الاتفاق بعد الخلاف، كأنهم اختلفوا قبل ذلك هل يشرع ولا لا يشرع، بعد ذلك اتفقوا بهذا إجماع، طالما إجماع بعد خلاف خلاص نعمل عليه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: جميع التكبيرات واجبة. إذا القول الثالث في المسألة يبقى قول أنها كلها سنة ما عدا تكبيرة الإحرام، قول لأنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، قول ثالث وهو قول إمام أحمد، ألاحظ ليه قول آخر بأن موافق لقول الجمهور، لقول آخر موافق لقول الجمهور. قال: جميع التكبيرات واجبة. واحتج لأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، عايز يقول يعني هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وأجمل، كما رأيتموني كما هذه إجمال للصلاة إجمال. طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومع هذا الأمر يبقى يدخل تحت هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي. نشوف: احتج لمن أسقطهن غير تكبير الإحرام بإيه؟ اللي قالوا أنه لا مش لتكبيرة الإحرام فقط وغيرها ليس فرضا، بما روى الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، وكان لا يتم التكبير، هذا رواه أبو داود، ولكن الحسن بن عمران لين على ذلك، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والنووي أجاب عنه بأنه ضعيف، وبعدين قال بفرض أنه صحيح يبقى محمول على الجواز، يعني بيان أن هذه ليست واجبة فتركها أحيانا ليفيد أنها سنة وليست واجبة. قال النووي: ودليلنا على أحمد، يعني دليل الشافعية ودليل الجمهور، قالوا حديث المسيء صلاته، مسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام، أنه لم يأمره، يعني في حديث أبي هريرة، وعايزين نشوف الحديث ده اللي فيه إذا فيه إشكال في هذا الحديث عند اللي بيحتج به يقول لك لم يأمر به، واللي يقول بالوجوب يقول لك لا فيه في الحديث هذا الشيء، نشوفه كده. الحديث الإمام أحمد رحمه الله احتج بحديث مسيء صلاة، النووي يقول لا لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرات الإحرام، يبقى تكبير الإحرام فقط وغيرها ليس واجبا، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. طيب نقول الإمام أحمد يحتج بالحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، نشوفوا كده ألفاظ هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل خليك فكرين، فرد عليه السلام، بعض الروايات ما ذكرش رد السلام إنه رد عليه السلام، فاستنبطوا منه إنه يجوز التأديب بهذا الشيء، وهذا صحيح ولكن من باب تاني ما هوش من هذا الباب، هذا جاهل، فالجاهل يرد عليه وقد رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام هذه في هذه الرواية. قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أني تكبيره الإحرام الذي هي الفرض فقط. طيب الإحرام طيب. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قالوش فتحة ولا غيرها، قالوا بس يقضى على ذلك بالحديث الآخر اللي فيه قراءة الفاتحة ولا صلاة المام يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف انفصلوا قالوا لا، الآية نفسها فاقرأوا إيه ما هو ده الفرض، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اللي بيّنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا إيه واجب، هذا واجب، قالوا أقل من الفرض، الفرض اللي هو اللي جاء في القرآن أو في الحديث المتواتر. طيب قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. ثم اركع فين؟ قل الله أكبر هنا ما فيش. ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ما قالش قل سمع الله من حمده هنا، ما قالش، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم اجلس حتى تطمئن جالس، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى بين له الأركان في هذا الحديث. لكن الحديث رواه أيضا أبو داود من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر مثل هذا الحديث وقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر. حجة الإمام أحمد، هذا حجة الإمام أحمد فيه. طيب ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، برضو نصت على التسميع، سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فقد تمت صلاته. يبقى هنا عندنا روايتان للحديث، حديث أبي هريرة أمره، ده اللي خد فيه جمهور العلماء، قالوا الأمر اللي فيه افعل افعل افعل افعل، كويس. حديث الآخر كأنه بعدما قال ذلك قال يعلمه وغيره أنه لا تتم الصلاة إلا بكذا، فلذلك قد يقال في هذا الحديث الآخر إن من فعل هذا فقد تم صلاته، من نقص منها فقد انتقص من صلاته، إما ينتقص من فضائل وإما ينتقص من سنن. يبقى على ذلك هنا الحديث الأول اللي فيه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يكون القاضي على غيره من الأحاديث. الحديث الثاني وإلا هتبقى فيه إشكاليات في روايات هذا الحديث، من وجوب إقامة الصلاة، من وجوب أشياء هنشوفها في الحديث الثاني. في رواية أخرى لهذا الحديث عند أبي داود أيضا إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. وذكر الحديث وفي رواية ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. هنا لاحظ أشياء فيها إيه؟ مستحبات أشياء، حتى يستوي قاعدا على مقعده، حتى يستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، يعني هيئة أنه يقيم صلبه كأن زاوية قائمة فيها. طب لو كان منحني انحناء بسيطا تصح ولا لا تصح؟ تصح منه. يبقى هنا زيادة في الشيء، فلا نقدر بالقضاء أن نقول يقضى بهذا على الآخر فيقال أن كل حاجة هنا تكون واجبة. قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، حتى يفعل ذلك. في رواية أخرى إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأه. اقرأ بأم القرآن وزيادة ولا مزيادة؟ هذه زيادة عند جماهير أهل العلم، ليست واجبة، ليست واجبة، الواجب الفاتحة فقط والزيادة ليست واجبة. وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك، هيئة استحباب ولا فرض واجب؟ الركوع نفسه هذا الواجب، مد ظهرك فيه هذا مستحب ليس فرضا واجبا. يبقى ما نقدرش نقضي بحديث خلاد بن يحيى أو علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه على حديث أبي هريرة فنقول نأخذ من هذا كل الأشياء الفرض الواجبة وإلا حندخل فيها المستحب. قال وامد ظهرك وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، فاقعد على فخذك اليسرى لجلسة إيه؟ الافتراش. وقلنا أنها عند جماهير العلماء هي سنة وليست فرضا، فلو جلس أي جلس يبقى على ذلك كنا الصلاة التي يذكرها الصلاة التامة الكاملة اللي في هذا الحديث. الحديث الآخر اللي فيه افعل افعل افعل للمسيء صلاته، هذه اللي فيها الفرض الواجب. في الرواية فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم، ثم تشهد فأقم اللي هي إقامة الصلاة. إقامة قام الصلاة للجماعة مختلف فيها، هل هي فرض واجب ولا هي مستحبة ولا هي فرض على الكفاية في بعض المساجد دون الجميع، لكن للمفرد الواحدة مستحبة وذكرها هنا ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. لو كانت صلاة باطلة قال له إيه؟ أعد صلاتك، أعد صلاتك، بطلت صلاتك. ولكن قال له فانتقصت من صلاتك. وعرفنا في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحدكم من صلاته ليس له منها إلا إيه؟ عشرها، وفضل نازل لغاية نصف، ما قالش عيدها في الصلاة، هي صلاة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. بهذا بالمعنى نفسه الذي فيه. يقول النووي ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وذكر الحديث يعني عايز يقول فيه استحباب ذلك، أنه الانتقال من هيئة إلى هيئة يكون بذكر استحبابا استحبابا. طيب الحافظ ابن حجر بيذكر لنا حديث المسيء صلاة لأنه أصله موجود فين؟ المسيء صلاة الصحيحين بلفظة لنا ذكرتها في أبي داود علشان بجمع جملة ألفاظ لهذا الحديث، فذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وبعدين أضاف عليه حديث رفاعة بن رافع وحديث علي بن خلاد عن أبيه، فهذه الأحاديث ما هيش في الصحيحين، فلذلك ذكرها أبو داود فكان جامعا الجملة فأحال على حديث أبي هريرة قال فذكر مثله وزاد عليه الأشياء الأخرى. الروايات اللي ذكرناها كلها صحيحة أو حسنة. الحافظ ابن حجر بيقول قوله في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، في رواية فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، في رواية إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. وهنا ذكر له الوضوء وبين أن الوضوء الكامل الذي ذكره الله عز وجل في كتاب، ولا يمنع أن يزاد عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كالمضمضة والاستنشاق. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اللفظة اللي هي جاءت في حديث اللي هي ألفاظ الوجوب الأمر للمسيء صلاة افعل كذا افعل، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن في حديث رفاعة كأنه بعدما علمه وقال له قال للجميع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، فالمسيء صلاته قال له افعل كذا ووجه الكلام للجميع فقال إنه لا تتم الصلاة إلا بكذا، فذكر فيها ما قدمنا عند أبي داود وغيره. في رواية لأحمد ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت، وذكر الركوع قال حتى تطمئن راكعا والاعتدال حتى تطمئن قائما والرفع، وقال افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول استدل بهذا الحديث، كلام من ذا؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري. استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، في أركان الصلاة يدل ولا لا يدل؟ يدل على الطمأنينة، قال اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن أو تعتدل قائما لابد من الاطمئنان في الركوع وفي القيام. طيب قال لنا هنا وبه قال جمهور العلماء وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. واشتهر عند الحنفية أن الطمأنينة سنة، أن الطمأنينة سنة، ولكن كلام أو لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم الدليل يفيد أنه واجب ولا أنه مستحب طمأنينة؟ واجب، لأنه أمره بإعادة الصلاة، إعادة الصلاة وأمره كده بخصوص، ما قالوش لا تتم الصلاة حتى نقول إن لا تحتمل، لا، ده هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن، ارفع حتى تعتدل، اثبت حتى تطمئن. ابن دقيق العيد لكلام جميل هنا يقول تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، حديث مين؟ المسيء صلاته. تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، يعني إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة افعل كذا افعل كذا هذا واجب، الذي لم يذكر فيه بهذا ليس واجبا. قال أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب ما لم يذكر فيه قال فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعليم، النبي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يترك شيئا واجبا لا يذكره له صلوات الله وسلامه عليه، ولكن برضه هيبقى فيه إشكال هنا. قال وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر له ما تعلقت به الإساءة. قال فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه. يبقى هنا بيحط قاعدة من دقيق العيد رحمه الله إنه أي موضع يختلف العلماء واجب ولا مش واجب وكان هذا مذكورا في حديث المسيء صلاته يبقى نقول أنه واجب طالما فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن يحتاج إلى جمع طرق هذا الحديث، يعني قبل ما نقول ما خدش لفظة واحدة لا أجمع طرق الحديث كلها وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به. يبقى بيحط قاعدة ابن دقيق العيد، مذهبه ابن دقيق العيد مذهبه كان شافعيا ثم صار مالكي، ابن دقيق كان شافعيا وفي آخر حياته صار مالكي رحمة الله عليه. طيب ابن دقيق العيد بيحط لنا هذه القاعدة إنه إذا اختلف العلماء كل موضع اختلف فيه العلماء إنه واجب ولا مش واجب في الصلاة نشوف حديث المسيء صلاته إذا كان موجودا فيه وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من الأشياء الواجبة، تحتاج لجمع طرق الحديث وبعدين إن عرض الوجوب أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به، يعني برضو ما سبش الأمر مفتوح إنه الأخذ باللي في الحديث بس، يقول لك لا لو عارضه شيء أقوى منه كإجماع مثلا يبقى يعمل بهذا الشيء الأقوى، لو كان في تأويل سائغ يبقى يعمل بحسب. قال وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت، يبقى ما هوش حديث صلاة فقط، يقول لك لا لو جاءت صيغة أمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أفاد افعل كذا يبقى تقدم هذه الصيغة. يقول حافظ ابن حجر قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاع. أنتم عارفين الفرق من حديثين، حديث أبي هريرة وحديث رفاع. حديث أبي هريرة كان موجها للمسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة افعل كذا افعل كذا افعل كذا. حديث رفاع قال فيها إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا. في فرق بين الصيغتين، هنا افعل نقول هذا واجب إلا أمر افعل كذا، الأخرى لا تتم والله محتملة إنها تكون، ما وفق حديث أبي هريرة يبقى هذا كذا واجب، ما خالفه وداء ما يفيد أن هذا واجب كان كذلك، ما خالفه وكان فيه صيغة تفيد الأمر ولم يعارضه شيء أيضا واجب، هذا عارضه شيء يعمل بهذا الشيء الآخر. يقول فمما ذا الحافظ ابن حجر بيقول مما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير. يقول لك طيب النية مش هذه واجبة وركن من الأركان مش موجودة في حديث المسيء صلاته ما ذكرهاش. قال القعود الأخير غير مذكور فيه، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام في آخره، والسلام في آخره هذه ليست مذكورة فيه هنا. طب الإجابة عنها إيه؟ اللي هيحط قاعدة عشان كده القاعدة مش منضبطة 100% مش هيقدر يقولها إن كل اللي في هذا الحديث هو لازم بقى يبقى إيه يشوف له بقى حيلة في هذا الشيء. لذلك الإمام النووي قال لك إنه والله محمول على إن الراجل كان عارف هذه الأشياء، الراجل كان عارفها. يبقى هنا بس القاعدة انخرمة في القاعدة إن كل حاجة مذكورة هي الواجبة، قال لك لا هو أنت ما ذكرهالوش للنبي صلى الله عليه وسلم كان عارفها، الراجل كان يعرفها. طيب قال وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم وفيه بعد ذلك نظر. يعني حتى لو قلنا بهذه القاعدة اللي حطناها هيبقى برضو فيها نظر، لأن هنلاقي جماهير العلماء بيخلفوا في أشياء وصعب إن احنا نخطئ الجماهير ونقول ألقوا. حتى الإمام أحمد لما خد بالوجوب في شيء كان له قول آخر بالموافقة لجماهير أهل العلم في ذلك. قال وهذا فيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليدين على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. الحافظ ابن حجر يقول ده كلام نووي، ده يقول هو في معرض المنع لثبوت بعض ذلك، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. ولاحظ أن كلام الحافظ ما بين أن هذا الكلام صحيح بس فيه كذا. طيب أنت بتقول إيه؟ ما قلناش بتقول إيه، لأن مقام حيرة، مقام حيرة في هذا الشيء. فلذلك الوقوف عند الحد معين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعمله، وما قيل فيه إنه واجب محتاط فنأخذ بهذه الأشياء ونعمل بها احتياطا ولا نلغي كلام جماهير العلماء في العكس من ذلك. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.